إذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. كل هذه الأحداث أحداث الساعة أخبر الله تبارك وتعالى عنها بصيغة الماضي، نفخ، أشرقت الأرض، وضع الكتاب، وكل هذا يعني سينفخ في الصور، ستشرق الأرض بنور ربها في هذا اليوم، سيوضع الكتاب. ولكن لأن هذا الأمر يعني متحقق الوقوع لا بد أن يكون، فيعبر عنه بالماضي كناية وهو في المستقبل أن هذا أمر سيكون. فقد جاء أشراطها، جاء أشراطها، سيأتي أشراطها، يعني علاماتها الدالة عليها ستأتي. جاء في الماضي أشراطها الماضية التي وقعت، وستأتي أشراطها علاماتها الدالة عليها التي أخبرها النبي صلى الله أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا تفصيليا في الأحداث الصغرى التي نعيشها الآن وقد عشنا وعاش المسلمون في كل من هذا القرن الخامس عشر إلى ما قبله، عاشوا هذه الأحداث، أحداث الساعة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأحداثها، الصور التي تتوالى شيئا فشيئا. فقد جاء من هذا أمور عظيمة جدا، منها أمور من أمور يعني البشارات والفتوح، وأمور من أمور يعني التحذير والفتن التي تقع، ومنها أحداث كونية كالنار التي تخرج من قعر عدن. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى بالمسلمين يوما صلاة الصبح ثم صعد المنبر فجلس يخطبهم صلى الله عليه وسلم ويحدثهم إلى صلاة الظهر، ثم نزل أذن لصلاة الظهر، صلى النبي الظهر ثم صعد المنبر وجلس يحدثهم إلى صلاة العصر، ثم أذن لصلاة العصر وصليت العصر، صلى النبي العصر بهم، ثم صعد النبي المنبر وجلس يحدثهم صلى الله عليه وسلم إلى قرب غروب الشمس. يقول حذيفة: فحدثنا ما سيكون من وقته إلى يوم القيامة، من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، حدثهم بالأحداث التي تقع في الأمة. يقول حذيفة: فأعلمنا أحفظنا، يعني أعلم القوم هو الذي حفظ، الذي استطاع أن يحفظ ما قاله النبي هو أعلم الناس في هذا اليوم، فأعلمنا أحفظنا. يقول: كان يقع الأمر بعد ذلك مما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم فأتذكره، أتذكر ما قال النبي فيه، كنت قد نسيته. يقول: كالرجل تعرفه، صديق لك تعرفه، ثم يغيب عنك فتنساه، ثم إذا لقيته تذكرته. يقول: كان الأمر على هذا النحو، مما يدل على أن النبي حدثهم حديثا تفصيليا، فإن حديث يستغرق يوم كامل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى قرب غروب الشمس في يوم واحد، يحدث ما كان من وقته وإلى قيام الساعة، حدثهم كل الأحداث التي ستكون بينه وبين يعني مجيء الساعة صلوات الله وسلامه عليه. ثم حدث كذلك النبي بهذه الأحداث الكبرى والعلامات العظمى التي تكون. فالله تبارك وتعالى ينذر العباد ويقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني أنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، يعني ماذا تنفعهم، ماذا ينفعهم التذكر عندما يعني تأتي الساعة ويموت الإنسان، ومن مات فقد قامت قيامته، من مات خلاص قامت قيامته، ودخل في يعني السؤال وفي في في في في في بدايات الحساب. أنى لهم كيف لهم، كما قال تبارك وتعالى عن يوم القيامة: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ماذا تفيده الذكرى؟ لا عاد تفيده الذكرى ثاني، لأن الله تبارك وتعالى قد حكم أنه الفرصة الوحيدة ليتذكر الإنسان طريق الرب وليعمل وليؤمن هي فترة الحياة الدنيا فقط، وأنها لا تتكرر الإنسان، لا يكررها الله تبارك وتعالى لأحد أبدا، فيعيده إلى الدنيا مرة ثانية، يعيده إلى الحياة ليختبر وليسير في الطريق، استحيل. إذا مات الميت انتهى، لم يصبح هناك عنده أي فرصة تانية ليصحح ما كان، فإن كان مات على الكفر فلا مجال، لا مجال للرد مرة ثانية وأن يؤمن من جديد، وهذا يتمناه الكفار ويستغيثون الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويتمنون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي الآية الأخرى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، أي في الدنيا، ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ما يكفي لأن يتذكر الذي يريد أن يتذكر، هي كافية 40 سنة 50 سنة 60 سنة عاش هذه السنين الطويل. أولم نعمركم في الدنيا ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فلا عودة، لا عودة ديت، ومهما تذكر الإنسان وأراد أن يتذكر، تذكر ربه، تذكر الآخرة، تذكر أن هذا كان حق، فإن هذا لا يفيدهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم أي جاءتهم الساعة ذكراهم. ماذا تفيدهم؟ يعني ماذا يفيدهم تذكرهم بعد ذلك أنهم كانوا على الباطل وكانوا مكذبين وكانوا معاندين وليتهم آمنوا؟ فإذا جاء الأمر خلاص، فلا تحين مناص ولا عودة ولا إقالة، لا إقالة من الذنب ولا عودة إلى الحياة لتصحيح يعني هذا الخطأ مرة ثانية. هذا بالنسبة للكفار، وكذلك بالنسبة للمؤمن الذي مات على معصية لم يتب منها، لا مجال للتوبة لا في القبر ولا في الموقف، وإنما يصبح هذا صاحب الكبيرة أو صاحب المعصية أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بها وإن شاء غفرها له. فالمؤمن إذا جاء لله تبارك وتعالى بذنب ما دام أنه دون الشرك والكفر فهذا تحت المشيئة، يصبح تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفرها له غفرها له، وإن شاء أن يعذبه عليها عذابا دون العذاب الأكبر، عذاب ليس عذاب الخلود وإنما عذاب في النار، عذاب في القبر، عذاب في الموقف، فهذا قد يعذبه الله تبارك وتعالى بها، ثم يكون مآله إلى الجنة بعد ذلك ما دام أنه من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الإيمان. فإن أهل الإيمان الذين ماتوا على الإيمان وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يخلدون في النار خلود الكفار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء، لمن يشاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له يعني هذا الذنب الذي هو دون الشرك كزنا أو سرقة أو قتل، على الصحيح من أقوال أهل العلم حتى القتل كذلك وهو من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله، أو عقوق أو نحو ذلك، فهذا يعني فاعل هذا الذي لم يتب منه ومات على هذا ولم يتب منه، فإن هذا يكون أمره إلى الله، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإخواننا المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يذكر هؤلاء يقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ثم قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بعد هذه يعني الفاصل السورة وفيه هذا الختام من هذه الموعظة العظيمة التي يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده ويعني يزجرهم فيها عن الكفر وعن المعاصي وأن يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يأتي الوقت الذي لا مجال لتصحيح فيه الخطأ، خلاص ما عاد فيه مجال، وهو بالنسبة لمن يعني لمن يموت موته، وبالنسبة لمن يكون الساعة التي تفجأ من يكونون يعني على هذه الأرض. قال جل وعلا بعد ذلك مبين الطريق إليه، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الخطاب موجه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو خطاب للجميع، وإذا وجه الخطاب للنبي وأمر النبي بهذا، هذا لتشريف الخطاب، لتشريف الخطاب وبيان أنه إذا النبي أمر بهذا صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن يعني غيره بطريق الأولى، غيره بطريق الأولى، خاصة إذا كان في تحذير من المعاصي والذنوب. فأولا قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الحقيقة الكبرى التي لا حق أكبر منها. فاعلم أيها المخاطب، كل المخاطبين، أنه لا إله إلا الله، هذه الحقيقة الكبرى، لا إله إلا الله، الإله المعبود، الإله في لغة العرب هو المعبود، كل ما يعبد عند العرب يسمونه إله، ولو كان جعل، فأر، حجر، شجر، نجم، صنم، أي شيء يعبد يعطى له صفة يعني الألوهة، بمعنى أنه مألوه، محبوب، مقدس، يطلب منه نفع، يطلب منه دفع الضر، فهذا المألوه. كل ما يؤله فهذا يسمونه إله مهما كانت صفته، مهما كانت صفته هو كان هو. فقد سمى العرب الشمس لأنهم يعبدونها الإله، لأنها تعبد. وسموا الأصنام والأحجار التي يعني هذه يعبدونها ويألهونها قالوا آلهتنا. قالوا الله يقول وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقبله قال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بآلهتنا معبوداتنا مألوهاتنا التي نالها وقد قرت أصلا. فالإله في لغة العرب هو كل ما يعبد، لكن الإله يكون حق وباطل. لا إله على الحقيقة إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو المعبود بحق، وذلك أنه الذي يستحق وحده العبادة. فحقه على الخلق أن يعبدوه وحده لا شريك له، لأنه خالقهم بارئهم صورهم تولي شؤونهم متصرف فيهم مالكهم سبحانه وتعالى. فالله مالك الملك، وكل من سواه لا يملك لمن يعبده لا نفع ولا ضر. ما يملك كل من يعبده ما يملك له نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، إلا إذا شاء ربه وخالقه. فالملائكة لا تملك لعابديها من يعبدها نفعا ولا ضر، والشمس لا تملك نفعا ولا ضر لمن يعبدها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء خالقها سبحانه وتعالى. والأصنام والأوثان لا تملك لمن يعبدها نفعا ولا ضر، فهي لا تستحق العبادة، هذه لا تستحق العبادة. فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، الإله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، وما يعبد من دونه فباطل. نقف هنا إن شاء الله، سنعود إلى هذه الآية في حلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.